ويقول جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. عباد الله، الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقسم الأرزاق، ولا يظلم ربك أحدا، يعطي كل ذي حق حقه، وفي بعض الأحيان يرى بعض الناس الذين قد ضعف إيمانهم أنهم هضموا في حقهم في الرزق، وما علم أولئك أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك تسهيلا لهم لفعل الخير وللبعد عن الشر والضير. قال الله جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. رزقك يا عبد الله يأتيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ولو سافرت وهربت من الرزق وكان مكتوبا لك أن تلقى رزقا فستجده لا محالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. كيف لا؟ والرزق عباد الله مكتوب لك وأنت في بطن أمك، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: ثم يأتي الملك فيكتب أربعا، يكتب رزقه وأجله وشقيا أو سعيدا. فيا عبد الله، الرزق لا يهمه الإنسان لأنه من عند الله عز وجل، وإن أراد مزيدا من الرزق فليتتبع أسبابا هي جالبة للرزق بإذن الله، كتقوى الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكشكر الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكالتوكل على الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وكالتبكير في العمل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكصلة الأرحام يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وكالمتابعة بين الحج والعمرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وكسخاوة النفس في طلب المال يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. وكالصدق في البيع والشراء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وكالنفقة على أهل الخير والصلاح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. عباد الله، لا ينبغي للإنسان أن يقلق من أمر الرزق، فوالله يأتيك الرزق، لكن كن قنوعا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فبعض الناس فيه هلع وجشع، وهذان الأمران أوصلوا إلى المهالك والعياذ بالله. ونحن في خطبتنا هذه نوجه نصيحة لشريحة في المجتمع الإسلامي، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قال أبو رقية من أوس الدار: قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحتنا تتوجه للتجار، فالتاجر عباد الله المسلم ينبغي عليه أن يشعر ويستشعر بحال المسلمين، لا يستغل الفرص ولا يفتعل الأزمات ولا يختلق الإشاعات من أجل أن يروج بضاعته، فإن ذلك يكون وبالا عليه، فهذا المال سيكون ممحوق البركة. والنبي عليه الصلاة والسلام مدح وأثنى على من استعمل المال فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى لا فيما يسخطه. قال عليه الصلاة والسلام كما في الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث عمرو بن العاص: قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. إي والله، عند أن يكون التاجر رجلا صالحا صادقا أمينا، فإن ذلك ينفع المسلمين نفعا عظيما ولا يضرهم، كيف لا. والنبي عليه الصلاة والسلام حشر هذا التاجر الصادق، حشره أو أخبر عنه أنه سيحشر من ضمن النبيين أو مع النبيين ومع الصديقين ومع الشهداء. روى الإمام الترمذي في سننه، والحديث صحيح العلامة الألباني من حديث أبي سعيد، قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين، صدوق أمين مع النبيين والصديقين والشهداء. إي والله، حسن أولئك رفيقا، إن رافقت النبيين ورافقت الصديقين ورافقت الشهداء فأي رفقة تريد بعد ذلك؟ لكن يحتاج منك أمران: الأمر الأول أن تكون صادقا، والأمر الثاني أن تكون أمينا. وهذه نصيحتنا للتجار. فمن النصيحة للتاجر أن يكون صادقا أمينا في بيعه وشرائه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن من أسباب بركة المال الصدق في البيع والشراء، فقال كما جاء في الصحيحين من حديث حكيم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فإن صدقت وبينت وكنت أمينا على هذه البيعة فالله عز وجل يجعل لك البركة. ومن النصيحة للتجار أن يحذروا من الحلف الكاذب أثناء البيع والشراء. إذا كان الكذب محرما في كل المواضع إلا ما استثني بالدليل، فما بالك إذا زاد على ذلك يمينا، وأنه جعل ذلك في بيع وشراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيحين من حديث ابن مسعود: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال أحدكم يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أما إذا حلف يمينا كاذبة في بيع وشراء هذا أشد. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات لهؤلاء الثلاثة الأصناف. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المنان يعطيك ويمن، والمسبل إزاره الذي يجعل قميصه تحت الكعبين، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أربع عقوبات، أربع عقوبات، كل ذلك أنك حلفت يمينا كاذبة، جعلت البضاعة ومعها دعاية هي يمين كاذبة والعياذ بالله. ومن النصيحة للتجار أنهم ينبغي أن يكونوا ناصحين في بيعهم، فبعض التجار يعلم أن هذه البضاعة وهذا المولد وهذه السيارة وهذا الشيء ليس بذاك الضار، لكن هناك ما هو أحسن منه، وربما قد خسر في هذه البضاعة وأراد أن ينفقها، فلا يحب أن تنفق من البضاعة الجيدة وبسعر مناسب حتى يستنفق هذه البضاعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باب التبيين للناس فإن صدقا وبينا. التبيين تبين للرجل هذه بضاعة جيدة وهذه دونها وهذه سيئة وهذه كذا وهذه كذا، جعل الله لك البركة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة على الصحابة رضي الله عنهم بالنصيحة لكل مسلم، كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ثم قال: والنصح لكل مسلم. وهذه من النصيحة، أن يكون التاجر ناصحا للمشتري لا أن يغشه، بل ذلك أيضا على المشتري إذا كانت هناك بضاعة تستحق أكثر ثمنا ورأى أن التاجر لا يفهم في هذه البضاعة وإنما هي جديدة عليها فيخبره، وهذه من باب النصيحة. ومن النصيحة للتجار أن يبتعدوا عن الغش، غش المسلمين والتلاعب بالكلام معهم حتى يوهم المشتري أن هذه بضاعة جيدة وهي مقلدة، فإن ذلك حرام. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يبيع طعاما فأعجبه عليه الصلاة والسلام، فأدخل يده فوجده من أسفل مبلولا، فقال: ما هذا؟ من غشنا فليس منا. وهذا تحذير لكل تاجر، لا يجوز لك أن تغش المسلمين. إي والله، في بعض الأحيان تقع أزمة في البترول وبعضهم ربما يسكب مع البترول أشياء أخرى، بعضها شراب أحمر وبعضهم ماء وبعضهم غاز وبعضهم سليط وبعضهم، أعوذ بالله، وقد ينضر المسلمون بذلك بسياراتهم ومواطيرهم. وذاك أيضا يأتي ببضاعة أدوية، أدوية يتلاعب بأرواح المسلمين من أصحاب الصيدليات مهربة، الله أعلم أين خزنت وتحت أي مكان خزنت، وبعض الأدوية تحتاج إلى درجة من البرودة، ولا يعول، إنما يغريك بخفض السعر، هذا بألف ريال وهذا بمئتين ريال، والمفعول هو هو، وذاك المسكين يأخذ وربما ينضر، وأيضا صاحب المواد الغذائية، وهكذا دواليك. عباد الله، هذه أرواح بشر، رب إنسان يصاب بمرض خطير بسببك يا من تغش المسلمين. ومن النصيحة للتجار أن تكون فيهم سماحة في البيع والشراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. كن فيك السماحة. لا إله إلا الله، بعض التجار لا يوجد فيه سماح، وكأنه انقلب وحشا عليك، استغلها فرصة، زادت الأسعار، تلاعب بالأمر. وإذا برجل يعرفه أن حالته المادية ليس بتلك وهو محتاج لهذه المواد الغذائية لا يرحمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كان تاجرا في من كان قبلكم في الأمم السابقة، كان يقول لفتيانه: اسمع أيها التاجر، كيف الرحمة بالناس؟ كان يقول لفتيانه لرجل معسر: تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه، يعني كان مديون لك وأنظرته أمهلته زائد أو وضعت عنه الدين، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بعض التجار يأتي إليه رجل محتاج وهو يعرف أنه رجل محترم وليس بلعاب، ويطلب منه أنه يريد أن يشتري دين المواد الغذائية وعليه دين، قال: لا، إلى أن تسدد. يا أخي أنا سأعطيك. وكما قلنا الرجل صادق ومحترم ومعوز محتاج، ما في رحمة، اعطني سأعطيك. وهذا حال بعض التجار، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن النصيحة للتجار ألا يستغلوا الأوضاع، وألا يفتعلوا الأزمات. بعضهم ربما البضاعة مكدسة عنده في مخازنه ويقول: تمهلوا، يقول لي عماله تمهلوا، الصرف سيرتفع وضربتنا ستكون قوية. على من؟ على المسلمين، على جيرانك وعلى أهلك وعلى ناسك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث معمر بن عبد الله: لا يحتكر إلا خاطئ. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا، من لا يرحم لا يرحم. ويقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعضهم يفتعل هذه الأزمات، وكأصحاب المحطات الخاصة للبترول والديزل ربما أعطوا كفايتهم، وإذا بهم يخرجون جزءا يسيرا، وبعد ذلك يقولون: انتهى البترول، من أجل السوق السوداء تنتعش، وبدلا من أن يكون اللتر بكذا سيكون أضعافا وهناك من يحتاج إلى ذلك، وبعضهم يحتاج إلى إسعاف مريض، وبعضهم قد يكون محتاج في عمله، وكل ذلك لا يبالي به. اعلموا عباد الله، الذي يتلاعب بأسعار المسلمين ومن أجل غرضه الشخصي فإن الله عز وجل يعاقبه عقوبة شديدة. روى الإمام أحمد في مسنده، والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل، من حديث معقل بن يسار قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. مكان فسيح، فسيح لكن أين؟ ليس في جنات النعيم، في نار جهنم والعياذ بالله. كل ذلك لأنه عذب المسلمين بالتغالب الأسعار. وهنا تنبيه أريد أن أنبه من باب الإنصاف حتى لا يقول تاجر إن اللوم كله علينا. فهذا التنبيه، إن بعض الناس يظن لو أن تاجرا اشترى بضاعة برخص وارتفعت الأسعار فلا يجوز له إلا بالسعر القديم، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار. وأنت أيها المشتري لو انخفضت الأسعار في بلادنا، وهذا مستحيل إلا أن يشاء الله، فأنت لن تشتري من هذا التاجر الذي اشتراه بغلاء، لن تشتري، ومصلحتك مقدمة. فأيضا أن ترحم التاجر، نحن نقول للتاجر: بع بسعر مناسب. لا تشم شما أن هناك ارتفاع وقد أرفعت إلى السماء، وإنما يكون بشيء مناسب. ونتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.